وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا كلامنا في القول الثالث من الأقوال في حكم الخروج، وهو الذي كان بصاحب الحقوق الأصلى، الذي كان حاضره ماذا؟ أن الخروج محرم واجب فليس بحرام. نعم، فحرام بحرمة سابقة ساقطة هو الآن وأشتلت جماعة كالمرزا كالآخون والمرزا وكيل الضوئي إذا تقدم في الخلم أرسل أحرار حاضر أرسل أن الخروج شيء واحد فله زمان واحد، وزمانه متى؟ بعد تحقق الخروج. فما دام الخروج شيئا واحدا وذا زمان فلا يمكن أن يكون حراما أولا وواجبا بعد ذلك. إن هذا معناه عن الشيء الواحد في الزمان الواحد هو واجب حراما، نظير أن يقال هكذا، نظير أن يقال في الساحة الثالثة هكذا يجب عليك ظهران الأهل، وفي الساحة العاشرة يقال يحرم عليك ظهر. هناك زمان إصدار الوجود والتحريم وإن كان مختلفا، زمان جعل الوجوب التحريم وإن كان مختلفا، لكن ما تقول لك هذا الأرواح هي الأصل الجدران، أحدهما يحرمه والآخر يوجبه، هذا غير ممكن، فهذا غير ممكن. وأضاف التحريم منه وأضاف السيد الخوئي قائما إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ومعه الخروج، مع هذا الاشتراك الخروج إن كان فيه مصلحة فلا بد شنو؟ وأن يكون واجبا من بالجن إلى النهاية، فقبل الدخول وبعد الدخول يجب أن يكون واجبا، ما فيه مصلحة، ما دام فيه مصلحة يجب أن يكون واجبا على طول الصلاة. فإذا افترضنا فيه نفتكر المناسب أن يكون محرما على طول الخط أيضا، يعني قبل الدخول وبعد الدخول، وعلى كلا التقدير لا معنى للتحريم قبل واللي بيجاب بعده الحاصل بعد الدين عندي اثنين لازم انا معنا الا اذا افترضنا وجود انسان اجتماعي كان اجتماعي ما تعلمت الا اذا انت الاجتماع المصنع المصنع يمكن ان يكون محرم وواجبا ولكنه غير مسلم وعليه فلا بد اما من الوجود المستمر والحرمه المستمر نعم في هذا القول في حق العباد هذا الاحتمال في حق هذا الوجه في حق العباد في حق الناس في حق غير الله في حق غير علام الغيوب هذا الوجه هذا الاحتمال هذا الرأي فإننا كثيرا ما في حياتنا نتخيل أولا وجود مكتبة السوء مثل المصر نخيلها من هو أحمد وبغى الجانب يرتبط فيه المصر فنأمر به هذا في حق العباد لكن هذا ليس له مجال في حق العباد إذ إما أن يعلم الله عز وجل وجود المصلحة من الأول إلى الأخير أو وجود المفسدة من الأول وإلى وحاشا وتعالى عن احتمال اعتقاده اشتباها وجود المفسدة قد يكون سيحرم هذا أضافه السيد الخوئي قد دخل روحه الشريفة إذن ممكن أن يكون الخروج أولا حرام نتيجة هذا يكتب صدقة الخير منه يحصل يكون يقول لك هذا ولكن الإنسان أن يقال أن الخروج قبل أن يتحقق الدخول فيه فقط وفقط فيه شنو فيه مفسدة المغوضة يعني ضرورة موجودة ما دام الدخول لم يتحقق ضرورة موجودة وينطبق عليه عنوان التصرف الغصبي، فمن الوجيه أن يكون شنو؟ والمفروض المثلث يمكن أن يدرس كذلك درس الدخول، فمن المناسب حينئذ تحريم، فمن المناسب حينئذ تحريم. ولكن حينما يحصل الدخول يحصل المصلحة إن تصرف الفرق، ولأجلها لأجل تلك المصلحة يوجد المولى الفرق. إذن يجب هذا المعنى أن الشيء الواحد في زمان يحرم وفي زمان يرجع ودعوة. أنه يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في الشيء الواحد وهو مستحيل كما ذكر كل شيء. هذه الدعوة مفتوحة، لأنه قبل الدخول ليس في الخروج إلا شنو؟ إلا مفسدة. ولذلك وبعد تحقق الدخول ليس فيه إلا مصلحة. ولذلك لا أنه تجتمع المصلحة والمفسدة في الخروج أنه بل في زمان فيه مفسدة وفي زمان ثاني فيه. وهذا شيء معقول وله نظائر في حياة اليومين. فمثلا شرب الدوائي ما دام المرض لم يتحقق فيه مفسدة ومضغوط. ولكن إذا وليس بمراد وإلا لو كان مرادا لزم عن المكلف من المناسب مرة بنفسه ليس بالضبط. فمن الوجه لازم أن يمرض فكان مرض بذاته من باب أن ظرفه هو ماذا؟ المرض، ظرف المرض، فيكون يمرض نفسه حتى حينئذ يشرب الدواء. إذن معنى بعض الشيء، إذا قبل شرب الدواء لا مرض، قبل الوقوع في المرض، ألا بعد الوقوع في المرض تصير مرادا ولا حصل. وهكذا الحال في كل معلق على الشرع، كل شيء، كل صفة معلق على شرع. هذا الكلام هو يأتي، فإنه ما دام لم يتحقق الشرط مثل وجوب الإكرام على تقدير النجم، ما دام لم يتحقق الشرط الإكرام، ايش فيه؟ ليس فيه مصلحة بل فيه منفعة. فلعله فيه منفعة لا خليه فيه منفعة. ولكن إذا تحقق المزيد من فعل يصير فيه كل صفة معلقة على الشرط، كل خصوصية معلقة تتضاوها قبل تحقق الشرط، لا مصلحة فيها بعد تحقق الشرط. يعني باعتبار على أن يمكن يعني هيك واحد يدعي على أنه فيش المفسدة حينئذ لا أثر في تلك المفسدة لا أثر لها الآن حصلت مصلحة أغلى في عبارة أقوى حصلت مصلحة أكبر تتغلب عليها من على المفسدة فحينئذ يوجه كيف ما شرحنا يا أخوان فنشعر بهذا بالوجدان لما يدخل الموت الإنسان ويأتي تحصل مصلحة في المنفذ إذا مر بسنبول المسألة أصلا كانت في الخروج لكن المسألة تصير مغلوبة مغلوبة تجاه من في مقابل من مصلحة ايش وطف ايه شمس ليس فيه الا شنو طب ليس الا فيه مصلحه يعني ماذا هذا المقصود الغالب يعني الوجود الغالب الذي قابل علما بالتأكيد هو صاحب الفصول ايش قال صاحب الفصول اول شيء صاحب الفصول صاحب الفصول قال قبل الدخول الخروج شنو حرام حرام يعني فيه مفسدة حرام يعني فيه مفسدة وبعد الدخول يصير واجب يعني شنو يعني فيه مفسدة السيد الفوري شي جاوبه يقول له الخروج هو زمان واحد وهو ما يتحقق بعد الدخول شلون يصير مصلحة ليس عن ذلك المصلحة مفسدة أول كانوا والآن مصلحة ما يصير هذا الشيء يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة فيها احنا في المقام شنو نقول له على انه بما ان الخروج قبل بعده لم يتحقق شرطه وهو الدخول فحينئذ ما دام ما متحقق الدخول فيه أصل فاذا تحقق الدخول يصير فيه ماذا مصدر بعد الكلام كله فيما بعد الدخول يلزم فيه لا يعني مقصود على أنه بعدما دخل إذا ردنا نقول واجب وقبل الحرام راح يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في زمان واحد لأن زمان الخروج زمان واحد وهو ما بعد الدخول واجب أن أطول من ذلك الوجوب واجب تحدى حدود من المصلحة أو المصلحة مصرائية ما هو تقريبا نفس احنا ندعيه فالخلاصة هذا الذي يريد ندعيه على أن الخروج في مقام الجواب تذكرني صحيح الخروج زمان واحد لكن لا مانع أن يقال فيه مفسد وواجب حرام هو وفد إن لم يتحقق الدخول اي ما هو ما هكذا عنوان موجب علما لوجوبه ولثبوت المصلحه وان تحقق فروق الدخول صار فيه مصلحه نظير كل شيء مشروط بشرطه فإن كل شيء مشروط بشرطين قبل تحقق الشرط، لا مصلحة بعد تحقق الشرط خارج الإنسان. صحيح، من هذه الناحية الفارق كما تقول موجود، ولكن هيك نقول الإكرام ما دام هو الغداء تخلي الدعي الغداء تخلي الدعي لا خلاص لا بس هيك من الدعي الإكرام في الساعة العاشرة مثلا مثل القيد على الإكرام إن لم يجد قبلا إن لم يجد قبلا قبل العاشرة فالإكرام فيه مثلا في الساعة العاشرة وإن جاء قبلا فالإكرام في الساعة العاشرة فيه مصلحة هذا لا بأس به الإكرام في الساعة العاشرة هذا زمان واحد عدد قبل أن يتحقق شرط وهو المجيء قبلا قبل العاشرة فيه مصلحة وإذا فرض على أنه تحقق يكون فيه مصلحة فحينئذ شيء واحد بلحاظ تحقق شرطه فيه مصلحة وبلحاظ عدم تحقق شرطه فيه مصلحة فإذا على هذا الأساس هذا الشيء فلي معقول ولا نرى فيه مانعا هذا مضافا هذا مضافا إلى أنه لا محظور في اجتماع المصلحة والمفسدة في الشيء في آن واحد أنه لم نسمح به سابقا اجتماع المصلحة والمفسدة في الشيء في آن واحد لا بأس فنقول الخروج فيه مفسدة قبل الدخول وبعد الدخول فيه مفسدة أنت ضرب غصبي فيه مفسدة وبعد تحقق الدخول يطرأ عليه ماذا؟ يطرأ عليه مصلحة وحيث المصلحة لأنه وقف على التخلص من الغبط الزائد وحيث أن المصلحة أكبر في القياس إلى المفسدة فمن المناسب وجوبه وعدم تحريمه سقوط تحريمه اجتماع المصلحة والمفسدة معقول وما أكثر ذلك في حياتنا وما أكثر ذلك في حياتنا اليومية مثلا أسافر الترضي وما أسافر أيضا أسافر سآنا إلى وطني في التعطيل مثلا أو أسافر إلى مولى إلى وطني إلى مشهد لا فيه من ناحية مفسدة لأن دفترة ماذا مطالعاتي دفعي وفيه مصلحة من ناحية زيارة ترفيه عن ملاقات الأحبة والإخوة فإذا على هذا الأساس يمكن أن نتصور الشيء الواحد فيه مصلحة مصلحة هو الخروج هو التصرف يعني ينتمي لا اثنين دنيا واحد تصرف غير مشكل في عالم المفاهيم وفي عالم الخارج عن مقاطع عشان اثنين أرسل انا غير تصرف على الارض كان مفتدى فقط كان مفتدى فقط حياتي حكم بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك لا يعني ايش بهذا الكلام تردون تدعون شنو؟ انه ما ممكن الخروج اصلا؟ لكن ليش؟ ما دام سبب بيدي فهو في حكم ماذا؟ ما دام سبب بيدي فهو الدخول، فما دام الدخول بيدي فحينئذ ينبغي. هسه مثلا من باب المثال، اذا واحد يراد يقول على انه سفري الان فيه مصلحه انا ولا اسافر، لكن جواز الان ما موجود، جواز ما موجود، مهر هم ما يضربوني، طائره مات المطار مغلق، السفر فيه ماذا؟ السفر فيه يمكن هذا الان افترض على ان جواز ما عندي ما ممهور والهذا، لكن لو فرض على انه يمكن الي اخراج الجواز وضرب المهر والذهاب الى مطار، ذا كان ممكن، لذلك لا باس ان نقول على انه السفر فيه مصلحه وليس فيه مصلحه، ما دام مقدمت بيدي شيء وجيه نقول فيه مصلحه ولا، فما متوقف يعني تحقق المصلحه على ان المقدمه بالحج لا بد وحده. على أي حال فالمقصود إذن بلمولانا وللكلام تتمة بقية فقط بعد ما صار خلافة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.